رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فكأن القاعد من الرجال يبقى رضي انه يبقى مين؟ رضي انه يبقى من الايه؟ من الستات. رضوا يعني ارتضوا على انفسهم ان يكونوا ايه؟ مع الخوالف. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. افهم ان خوالف ديا جمع خالفة وليست جمع خالف. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال لك وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ليه؟ لأنهم حتى العبارة ما عرفوهاش. حتى العبارة جابوا لنفسهم ايه؟ جابوا لنفسهم يعني وصف ما يليقش بايه؟ يبقى ده دليل على انهم ايه؟ على انهم بيتكلموا كلام من غير فقه ولا من غير علم. وطبع، ومعنى طبع على قلوبهم، لان المنافق قلنا ان له ملكتين، ملكة قولية وملكة ايه؟ قلبية. القلبية كفر واللسانية ايمان. يبقى متضارب الملكات ولا مش متضارب الملكات؟ قال له مش انت مبسوط من الحكايتين دول الاثنين؟ هنعاملك بظاهر كلامك، وبعدين لما نبقى بقى في الباطن وفي الغيب نعاملك بمين؟ بالباطن. وحنطبع على قلبك. طبع الله على قلوبهم، مش كده قال في اول سورة البقرة؟ في ختم وفي طبع. يبقى اذا معنى ذلك ان ما دام قد اعجبك الكفر في قلبك والنفاق، سنختم على قلبك بحيث لا يخرج ما كان فيه ولا يدخل ما كان خارجا عنه. والخارج عنه هو الايمان، والداخل فيه هو الايه؟ هو الكفر. انت عارف لما نقول هنشمع بالشمع الاحمر، يعني ايه هنشمعه بالشمع الاحمر؟ يعني اللي جوه يفضل جوه واللي بره ما يدخلش. او هنطبع على قلوبك بهذا الشكل. مش انت مبسوط من الحكايه دي؟ مبسوط من الحكايه دي. خارج قلبك الايمان وداخل قلبك الكفر، سنطبع على القلب طبعا يمنع الخارج ان يدخل والداخل ان ايه؟ ان يخرج. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والفقه هو الفهم. شو بقى تعزاء المؤمنين بقى؟ افرض ان هم طبع على قلوبهم، يعني ما فيش امل انهم لا يحاربوا ويانا ولا يامنوا ولا يعملوا اي حاجة. وما دام قولوا طول اوعوا دي تفزعكم وتقولوا ده اغنياء وعندهم اموال واولاد وحيفضلوا مش ويانا وحيفضلوا، وتقعدوا تكببوا الدنيا على انفسكم. ليه؟ لان الله عوضكم عنهم خيرا منهم.